الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل وسلم. الرياض الخامس عشر من كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج فهو جائز إذا لم تكن سفيها، فإن كانت سفيها لم يجز. وقال الله تعالى: ولا تؤتي السفهاء أموالكم. وهذه مع ترجمة البخاري رحمه الله: باب هبة المرأة لغير زوجها، هل يجوز المرأة أن تهب لغير زوجها؟ وطبعا السؤال هذا لأهمية، لأن الهبة نوع من التودد والتحبب، فهل يجوز لها أن تتودد مثلا وترسل إلى غير زوجها ذهب ومال وعتقها؟ هل يجوز كذلك أن تعتق إذا كان لها زوج؟ قال: فهو جائز، يعني يجوز وإن كان لها زوج أن تعتق هي بنفسها حتى عبد تعتقها أو تهب لغير زوجها إذا لم تكن سفيها. السفاهة اللي هو السفاهة في اللغة هي بمعنى الطيش والخفة، المقصود بالسفاهة في باب الأموال اللي هو الإنسان الذي لا يقدر قيمة المال، وقد يكون كبير كهذا البلوغ ولكنه طائش خفيف لا يعرف قيمة للمال، فممكن أن يبذره وأن ينفقه يعني في غير يعني مصلحة حقيقية. ولا تنسفاء أموالكم. نعم، ولا تنسفاء أموالكم، هم يعني الكبر الذين بلغوا وصلوا البلوغ لكنهم يعني ليسوا يعني اهل للتصرف. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. حدثنا ابو عاصم عن ابن جرير عن ابن ابي مليكه عن عداد بن عبد الله عن اسماء رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله ما لي مال الا ما ادخل علي الزبير، فاتصدق؟ قال: تصدقي ولا توعي فيوعي الله عليك. هذه اسماء بنت بكر الصديق رضي الله تعالى عنه تسال النبي صلى الله عليه وسلم وتستفتيه وتقول له: ما لي مال الا ما ادخل علي الزبير هو زوجها رضي الله تعالى عنه. كل المال اللي عندي مش واسع يعني من ابيها، او ما عندها مال عندها مثل موله خاص لها، فكل مالي هو مال الزبير، يعني ما عندي الا مال الزبير هو زوجها، فتصدق تصدق اذا تصدقت من مال زوجها. فقال النبي: تصدق، فيجوز المرأة تصدق من مال زوجها. قال له: ولا توعي. ومعنى توعي اللي هو يعني اللي هو الحفظ المال مع العناية به والخوف عليه وإدخاله في وعاء وربطه بهذا اليد. فقال: لا توعي، بمعنى أنك لا تحرصي على المال وتمنعيه فيوعي الله عليك. الله تبارك وتعالى كذلك يعذبك بهذا، فلا يعني يوسع عليك هذا الرزق. ولا توعي فيوعي الله عليك. حدثنا عبيد الله بن سعيد، حدثنا عبد الله بن نويف، حدثنا هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك. أنفقي أي في سبيل الله، ولا تحصي، الإحصاء اللي هو العد، المقصود عد المال الذي يدخر يعني والعناية به، فيحصي الله عليك، يعني كذلك يصبح رزقك معدود، يقلل الله تبارك وتعالى ويضيق عليك من الرزق. ولا توعي فيوعي الله عليك. حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن يزيد بن بكير عن كريب مولى بن عباس ان ميمونه بنت الحارث رضي الله تعالى عنها اخبرته انها اعتقت وليده ولم تستاذن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي؟ قال: أفعلت؟ قالت: نعم. قال: أما إنك لو أعطيتها أخوانك كان أعظم لأجرك. وقال بكر بن مضر عن عمرو عن بكير عن كريب أن ميمونة اعتقد. هذه ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، اعتقد وليدة، وليدة معناها أمة، تفنها أمة واعتقد، ما سألت النبي قبل أن تعتقها. فلما كان في يومها، طبعا النبي يدعو على نسائه صلى الله عليه وسلم، فقالت له: أشعرت يا رسول الله أني اعتقت وليدتي؟ هذا يعني نوع من هذا الخطاب، يعني هل شعرت بهذا أديت؟ تريد أن تخبره أنها قد اعتقت وليدتها. فقال النبي: أو فعلت؟ سؤال يعني الاستفهام. قالت: نعم. فقال النبي: أما أنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم الأجر. فبين هذا إن الهدية أو الهبة للأقارب أعظم من العتق، هذا شيء عظيم، يعني مع العلم من العتق فضل عظيم. فمن أعتق عبدا في سبيل الله أعتق الله بكل عضو منه وعضوا منه من النار، هذا شيء عظيم. لكن النبي قال: لا بنتي أعطيها وأبتيها، طبعا حسب ستعبها حال كونها أما وليدة تبنت عبدا إلى أخوالها، فالرسول قال لها: تلا أعظم أجرا لك. حدثنا حبان بن موسى أخبرنا عبد الله. الشاهد طبعا في هذا الحديث أن النبي ما قال لها أن عطيتك يعني باطلة لأنك لم تشهديني ولم تخبريني، إنما أقر النبي يعني عتقها وهو موجود صلى الله عليه وسلم. حدثنا حبان بن موسى أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فإيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها، غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه من بيان يعني سياسة النبي مع زوجاته صلى الله عليه وسلم. فأولا إذا أراد السفر أقرع بين نسائه، أيما خرجت القرعة خرج بها، إذا لا يوزع السفرات بين النساء يعني بالتساوي، هذه تروح مع السفرة هذه ثم السفرة الثانية تروح مع واحدة ثانية ثم السفرة، لا، كان هديه أنهم يعملوا قرعة، فالتي تخرج قرعة يخرج بها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه واحد. وكان يقسم لكل منهم يومها وليلتها، كل واحدة لها يوم وليلة، قالوا ان الله خيره، قال: ترجي من تشاور منه وتوي اليك من تشاور وطريت من العدو وطريت من الحارب. لكن كان النبي يقسم صلى الله عليه وسلم ويعدل بين نسائه في جانب قسمنا. يقول: غير ان سودة بنت زمعة وذلك لما كبرت وهبت ليلتها لعائشة، فهذه من باب الهبة. باب بمن يبدأ بالهبة. وقال بكر عن عمرو عن بكير عن كريب مولى ابن عباس: إن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اعتقت وليدة لها، فقال لها: ولو وصلت بعض أخوالك كان أعظم لأجل. فالإنسان عليه يبدأ بالهبة لأقاربه. يعني حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن طلحة بن عبد الله رجل من هذا الرجل هو طلحة رجل من بني تيم نمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. فسألني رسول الله عائشة: وين عندي جارين؟ عندي هدية، بدي هدية يعني، فإلى من يعني تبدأ يكون أكثر عناية؟ قال لها: إلى أقرب باب. فكان بابه أقرب إلى بابك يكون هو يعني أقرب للصدق. باب من لم يقبل الهدية لعلة. وقال عمر بن عبد العزيز: كانت الهدية في زمن رسول الله هدية واليوم رشوة. فكان عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه طبعا يقول الرسول لما يهدل النبي وهو النبي هدية، هدية مش حي يسقط حد يسقط حكم دي. ويقول اليوم رشوة بالنسبة للحاكم لا تعتبر الهدية له إلا أنها يريد أن يرشي. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه سمع الصعب بن جثامة الليثي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحش حمار وحش وهو بالأبواء أو بوداه وهو محرم فرده. فقال صعب فلما عرف في وجهي رده هديتي قال ليس بنا رد عليك ولكن حرم. الشاهد أول الخبر السابق أن عمر بن عبد العزيز رد الهدية لأنه كان إماما وطبعا احتج عليه بأنه شلون ترد الهدية وقد صلى رسول الهدية قال النبي كانت هدية أما لدرجة. هنا حديث حديث صعب بن جسامة أهدى للنبي حمار وحش والنبي كان محرم ذهب إلى مكة لما يعني رده قال يعني نظرت في وجه النبي يعني نظر النبي في وجهي فرأى يعني نعم فقال واحد فعرف النبي قال إن لم نرد هديتك ما لم نرد الهدية ولكن لأننا حرم. هو فضل له طبعا نعم هو فضل له نعم. حدثني عبد الله بن محمد حدثني سفيان عن الزهري عن عروة بن الزبير عن ابي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الاسد يقال له ابن الكبية على الصدقة فلما قدم قال هذا لكم وهذا هديتي قال فهلا جلس في بيت ابي او بيت امه فينظر ايهدى له ام لا والذي نفسي بيده لا ياخذ احد منه شيئا الا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها قوار أو شاة تيعر ثم رفع يده حتى رأينا عفرة إبطي اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت. هذا حديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه النبي استعمل رجلا من الأزد يقول له ابن اللتبية واستعمله النبي على الصدقات يجمع يعني الزكاة يروح للأماكن البر والبادية ويحصي يعني الإبل والغنم وكذا ويأخذها ويأخذها. فلما رجع قال هذا لكم يعني هذا الذي جمعته من الصدقة وهذا مع إبل أخرى مع البيت قال هذا أهدي لأهله الناس بهدي. فالنبي قدس صلى الله عليه وسلم وقال يعني أنه لم يهدى له الذي يهدى له هو الذي يحصله الناس أما هل أهدي له لأنه مزكي وراح للزكاة فلذلك أهدي له لمنصبه وليس يعني لشخصه. فقال النبي فهل جلس في بيت أبيه وأمه فانظر يهدى له أم لا أو أنه جلس بيت أبوه وأمه فلما الناس حيجوه بالهدايا ويتوه إليه لا أهدي إذا أهدي له للمنصب. فلذلك النبي رأى أن هذه طبعا يعني طبعا رشوة يجب أن أنها يعني ترجع كلها لبيت المال. النبي خطب الناس وقال والذي نفسي من ضمن ما خطب قال والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منه شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته بنفسه مش الذنب مش الأثر نفس الذي أخذه. قال إن كان بعيرا له رغى وصف النبي هنا البعير بصفة لازمة له فقال له رغى هذا ما مش من النبي هو من باب تحت الحاصل البعير وله رغاء كل واحد يعلم ان البعير له رغاء ولكن هذا من باب انه بعير حقيقي مو انه يعني صورة جنب البعير ولا صورة لا وانما هو نفس البعير له رغاء ويأتي به يحمله على رقبته ان كان بعير له رغاء او بقرة لها خوار او شاة تجعل ثم رفع بيده اي النبي يعني الله حتى رأينا عفرة ابطي العفرة هي المكان يعني المنخفض جدا في الابطي يعني النبي رفعها حتى رؤي اخر شيء في ابطي وهو يقول اللهم هل بلغت اللهم فشلت يعني بلغت الناس حتى ليجي يوم القيامة لان النبي قال في اثناء حديثه لا يأتيني احدكم يوم القيامة يقول أدركني يا محمد وعليه على رقبتي عن هذا البعير فيقول أدركني يا محمد فأقول إليك عنه قد بلغتك إليك عني يعني ابتعد قد بلغتك يعني شدك. باب إذا وهب هبة أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه. وقال عبيدة: إن مات وكانت فصلت الهدية والمهدى له حي فهي لورثته، وإن لم تكن فصلت فهي لورثة الذي أهدى. وقال الحسن: أيهما مات قبل فهي لورثة المهدى له إذا قبضها الرسول. هذا في بيان انه الهدية اذا الانسان اهدى ثم مات المهدى، او اهدى ثم مات المهدى. ويقول عبيده واحد التابعين: ان مات وكانت فصلت الهدية والمهدى له حي فهي لورثته. يعني اذا طلعت الهدية من مالي، فان مات وكانت فصلت الهدية يعني عن مال المهدي والمهدى له حي، المهدى له حي فهي لورثته، وان لم تكن فصلت فهي لورثة الهدية. فاذا قال له: والله لك عندي مثل 100 دينار بعطى شيء ومات، عرفت؟ قال ورثة المهدي هنا. أما إذا طلعت 100 دينار خلاص، يبقى هذا تأخذها. لو مات هذا، لو كان ميت هذا، ونأخذ الورثة. وقال الحسن: أيهما مات قبل فهي لورثة المهدى له إذا قبضها الرسول، إذا كان في قلب المات. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا ابن المنكدر، سمعت جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا. من الكفر وهكذا ثلاث مرات، فلم يقدم حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم. فأرسل أبو بكر مناديا فنادى: من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا. فأتيته فقلت: إن النبي وعدني فحسى لي ثلاثا. النبي عليه تخلي الفلوس، ما جاب واحد من دول يملأ كف، ملأ كفه حط له عدة 500، كان أخذ كمان 500 كنا ندرة وعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن أنفذ وعد النبي صلى الله عليه وسلم. أنفذ وعد النبي صلى الله عليه وسلم، النبي وعد ولم يكن له هذا وعد، وعد خلاص. قالوا: إذا جمال البحرين قال النبي بالكف، قال له: اعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. فمات النبي قبل ان ياتي من البحرين، كانت هذه الجزيه. فلما جاء ابو بكر الصديق قال لهم اللي كانوا في الموعد بشيء عند هبه الرسول او عطيه وكذا، واعطى الرسول او شيء يجينا. فجاء جابر وقال الرسول، قال لي: اذا جاء من البحرين اعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. فجاب واحد من كفه، يعني يقارب كف الرسول صلى الله عليه وسلم، وخلوه كرسي وكرسي عدهم، فعدهم طلع 500. قال لي: يلا خذ لك 500 و500. وفى وهذا النبي صلى الله عليه وسلم. باب: كيف يقبض العبد والمتاع. وقال ابن عمر: كنت على بكر صعب فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هو لك يا عبد الله. هذا ابن عمر يقول: كنت على بكر صعب. البكر هو يعني الذي سنه سنتين فحل من الإبل يعني، والصعب غير الذلول. الصعب هو الذي لم يعسف الركوب، يكون لسه أول ركوبه، لأنه يعني كل أول ما يركب يصير صعب، ما هو ما دي. ثم على ذلك لما يعسف حتى يصير ذلول بعد ذلك. إذا الطفل الصغير يقول لك يركب يقول لك قوم فيقوم، أما في الأول لا يكون صديق. فيقول: أنا كنت على بكر صعب. فالنبي اشتراه من عمر، قال: اتبعني إياه كان هذا هذا البكر هذا اللي عمر بن الخطاب. فقال له ابي عبد اشترح النبي ثم اهدى لعبد الله فعل لعبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن ابي مليكة عن المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنهما انه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضية ولم يعطي مخرمة منها شيئا. فقال مخرمة يا ابن ينطلق بنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت معه فقال ادخل فادعوه لي. قال فدعوته له فخرج اليه وعليه قضاء منها. فقال خبأنا هذا لك. قال فنظر اليه فقال رضي الله عنه. هذا مخرمة صحابي وكان كبر يعني رضي الله تعالى عنه. هو ابنه المسر بن مخرمة من خصة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول جاء النبي أقبية. الأقبية جماعة قضاء والقضاء هذا مثل لباس يلبس على الظهر ويكون مفتوح مش كوخ من أمام يسمى القضاء. غير البشت غير ده. هو مثل ما تقول خفيف شوية مثل يعني شيء من ال يعني أخف من البشت. وزع النبي ما أعطى مخرمة. فمخرمة قال لابنه المسور قال له تعال قديم الرسول صلى الله قال يا بني انطلق بنا الى رسول الله. وذلك انه كان عمى. فالنبي يقول انطلقت معه فقال ادخل فدعوه لي. ينادي الرسول ينادي الرسول. النبي صلى الله عليه وسلم خرج وجاء القضاء منها وخرج به اليه وقال خبأته لك وتخبيه عشانك. فراح لبسه بعد النبي نظر اليه وقد ذهب قال رضي ابو خرم الحين رضي الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ما اذا راى بهيمه فقبضها الاخر ولم يقل قبلت. يعني هل يشترط في الهبه انها تكون فيها قبول ولا اذا اعطاه الهبه وسكت مثلا ودية خلاص تعتبر وصلت هدية ام لا بد لها من قبول مثل يعني اعطيتك قبل الهدية او قبلها بالاختيار يعني اخذها قبول. حدثنا محمد بن محبوب حدثنا عبد الواحد حدثنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلكت. فقال وما ذاك؟ قال وقعت باهلي في رمضان. قال أتجد رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فتستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. قال فجاء رجل من الأنصار بعرق والعرق المكتل فيه تمر. العرق التمر اللي هو التمر الذي يكبس في الخصر في الكوس. يلا. فقال اذهب بهذا. قال النبي اذهب بهذا فتصدق به. قال على احوج منا يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها اهل بيت احوج منا. قال اذهب فاطعم واحد. أشهد في حديث هذا الرجل لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني اذهب فاطعمه ولك ما قال قبلت بل قال يعني طبعا مشبه هذا انه قبله. هو قال له النبي اذهب فاطعمه ولك. باب اذا وهب دينا على رجل. وقال الشعب عن الحكم هو جائز. ووهب الحسن بن علي عليهم السلام دينه لرجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له عليه حق فليعطه او ليتحلله منه. وقال جابر قتل ابي وعليه دين فسال النبي صلى الله عليه وسلم غرماءه ان يقبلوا ثمر حائطي ويحللوا ابي. يعني هل يجوز هبه الدين؟ واحد عليه دين مثلا. ثم هل يجوز لصاحب الدين ان اقول له وهبتك اياه يعني حللتك منه فيكون هذه هبه؟ قال شعبه عن الحكم هو جائز. يعني يجوز الانسان ان يهب الدين لمن عليه الدين. وهب الحسن بن علي عليهم السلام دينه لرجل. كان يهدن عند رجل فوهبه له. وقال النبي من كان له عليه حق، أي واحد عليه حق فليعطيه أو ليتحلل منه. طبعا هذا قبل يوم الخيام، يعني يوم الخيام يطال فيه مسؤول، قل من كان له عند أخيه مظلمة فليتحلل منه الآن. وقال جابر قتل أذيل، هو عبد الله بن حرام أبو جابر الأنصاري، وعليه دين قتل هذا يوم أحد. فكان النبي ورماءه، ورماءه اللي هم الدائنون له، انهم يعني يهبوا يذينهم او يحطوا منه شيء فابوه ان يقبلوا ثمر حائطي، قال لهم خذوا ثمر البستان هذا تقاسموه فيما بينكم، يعني قسمة الغرماء كل واحد يأخذ بنصيبه. قال لا، كل واحد يعني طلب يعني حقه وافيا. والشاهد ان النبي يعني طلب منهم ان يتنازلوا عن بعض حقهم، يأخذوا بعض الشيء ويتنازلوا عن بعض الشيء. حدثنا عبدان اخبرنا عبد الله اخبرنا يونس، وقال ليث حدثني يونس عن ابن شهاب انه قال حدثني ابن كعب بن مالك ان جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما اخبره ان اباه قتل يوم احد شهيدا، فاشتد الغرماء في حقوقهم، وان اشتدوا يعني طلبوا حقهم يعني كاملا. فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته فسالهم ان يقبلوا ثمر حائطي ويحللوا ابي فابوا، فلم يعطهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكسره لهم، ولكن قال سأغدو عليك إن شاء الله تعالى فغدا علينا حين أصبح. أي قال لن أعطاهم ولا يعني أمرهم بالحط يعني إيجارا بحط المال، وإنما قال لجابر اجمع البستان وأنا أجيكم أجيك غدا. فغدا علينا حين أصبح فطاف في النخل، ومعنى طاف في النخل يعني ما صار النبي فيه، فدعا في ثمره بالبركة. يقول فجددتها فقضيتهم حقهم، لما جدها الجد هو قتل هذه ثمرة، يقول قضيته حقهم وبقي لنا من ثمرها بقى. ثم جئت رسول الله وهو جالس فأخبرته بذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر اسمع وهو جالس يا عمر. فقال عمر ألا يكون قد علمنا أنك رسول الله؟ والله إنك لرسول الله. قال نسمع يعني هذه يعني طبعا هذه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال يعني قد علمنا أنك رسول الله، يعني لا بد أن يعني يجابلك صلى الله عليه وسلم. باب هبة الواحد للجماعة. وقالت أسماء للقاسم بن محمد وابن أبي عتيق ورثت عن أختي عائشة بالغابة وقد أعطاني به معاوية 100,000 وهو لكما. هل يجوز للشخص أن يعطي يهب الجماعة ولا يجوز أن تكون الهبة الفرد؟ لا يجوز إنسان أن يهب كذلك الجماعة. استدل هنا المؤلف رحمه الله بحديث أسماء رضي الله تعالى عنها أنها قالت للقاسم ابن محمد ابن أبي بكر وابن أبي عتيق، قالت ورثت عن أختي عائشة بالغابة، قالت أنا أخذت من عائشة يعني بالغابة، وقد أعطاني به معاوية 100,000 أرض، أعطى فيها 100,000 دينار ما بعتها، قال فهو لكما. فوهبت هذا لاثنين من يعني الأرحام، هذا ابن القاسم بن محمد يصير ابن يعني ابن اخيه يعني. نعم. حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا مالك عن ابي حازم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي بشراب فشرب، وعن يمينه غلام وعن يساره الاشياخ، فقال الغلام ان اذنت لي اعطيت هؤلاء، قال ما كنت لاؤثر بنصير ان كان رسول الله احدا، فتله في يده. عن ابن عباس رضي الله تعالى النبي أتي بشراب شرب منه، وكان طبعا من يحضر النبي والصحابة يحرصون على أن يشربوا من فضل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ابن عباس على يمين النبي، فهو بسنة يستحق أن يدار الشراب على يمين الشعر، وعلى يسار النبي أشياخ والسلوات. فالنبي استأذنه وقال لا تأذنه أن أعطينا الشيخ، وقال ما كنت لو ترى بنصيبي منك احد خلاص ما تخشى يتلو في يده ما يتلو يعني القاء اسقاء يعني يسوى باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقصوبة وغير المقصوبة. وقد وهب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لهوازن ما غنموا منهم وهو غير مقصوب. الهبة المقبوضة عليها بالإنسان شيء مقبوض هو عنده، والهبة غير المقبوضة الذي ما أخذها بعد، الشيء ما أخذه بعد هل ممكن نهبه؟ ومقصومة شيء مقصوم وشيء لسه مشاع. يقول وهب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لهوازن ما غنموا منهم وهو غير مقصوب، قبل ما يقسموه وهبوه لهوازن اللي هي يعني الذين حارب النبي صلى الله عليه وسلم في حنين. حدثني ثابت بن محمد حدثنا مسلم عن المحارب عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فقضاني وزادني. لما النبي اشترى منه صلى الله عليه وسلم اشترى بعيره، قصة مشهورة. ثم لما راح النبي عشان يعطيه ثمن البعير يقول قضاني أعطاني وزادني، قال لي بلال زيده فزاده في الثمن وأعطاه البعير. حدثنا محمد البشار حدثنا هنا حدثنا شعبة عن محارب قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول بعت من النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا في سفر، فلما أتينا المدينة قال أتي المسجد فصل ركعتين فوزن، قال شعبة أراه فوزن لي فأرجح فما زال منها شيء حتى أصابها الشام يوم الحرب. يعني يقول بلغت هذا المبلغ اللي أخذته من النبي صلى الله عليه وسلم ظل ينفخ منه، يقول حتى بقي منه شيء لما خذوها أهل الشام يوم الحرة، هذه في الحرة اللي لما غزها يزيد بن معاوية غزوا المدينة واستطاحوا المدينة فدخلوا، ومن ضمن الأشياء اللي أخذوا يعني بقية الذهب هذا الذي كان عند جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. لا حول ولا قوة إلا بالله. حدثنا قتيبة عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب وعن يمينه غلام وعن يساره أشياء، فقال الغلام تأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام لا والله لا أسر بنصيب منك أحدا فتله فيها. حدثنا عبد الله بن عثمان بن جبلة قال أخبرني أبي عن شعبة عن سلمة قال سمعت أبا سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم دين فهم به أصحابه فقال دعوه فإن لصاحب الحق مقالة، وقال اشتروا له سنا فأعطوها إياه، فقالوا إنا لا نجد سنا إلا سنا هي أفضل من سنه، قال فاشتروها فأعطوها إياه فإن من خيركم أحسنكم قضاء. هذا رجل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني استدان منه من الإبل، وأن النبي استدانه جاء في سبيله، ثم لما جاء يعني يطلب حقه أغلق للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما أغلق للنبي في الكلام قام الصحابة هموا به يتركوه، قال لهم إن لصاحب الحق مقال، صاحب الحق له مقال، يعني إذا تجاوز في يعني طلب حقه لأن يعني الذي عليه الدين تأخر شيء فهذا له مقال يعني. ثم قال له يعني اشتروا له سن مثل سني فأعطوها، فقالوا ما عندنا سن من الإبل يعني مثل سني يعني شيء أفضل، فيقول يعني بنت مخاض عندهم حقه ومنها، فقال أعطوه فإن من خيركم أحسنكم قضاء. وهذا يدل على أن إيفاء الدين بأكثر منه جائز إذا ما كان مشروط، إذا لم يكن مشروطا فإذا أوفى الإنسان دين عليه 10 فأعطى 11 هذا الدينار لا يسمى ربا، وإنما هو لأنه مدام هو غير مشروط. باب إذا وهب جماعة لقوم. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة أن مروان بن الحكم والمسر بن مخرمة أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه وفد هواد المسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم معي مكرة، وأحب الحديث إلي أصلا، قال معي مكرة يعني من الناس، يعني من الصحابة، من الناس العرب ومن الناس كذا، فيحاج الرسول بأنه خلاص أنا حقنا وكذا وكذا، مش حق أنا حقنا ورجعت الله إياه يعني، فقال لهم أحب الحديث إلي أصلا. فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما الماء، وقد كنت استعنيت، قال لهم أنا يعني انتظرت ما رضيت أرد هذا على أمل لكم ترجعوا وتطلبوا يعني سبيكم. يقول وقد كنت استعنيت وكان النبي انتظرهم بضع عشر ليلة حين قفل من الطائف، كان أكثر من بضع عشر يعني كذا بضع من الثلاثة العشرة بعد ما رجع رسول الطائف، فلما تبين لهم أن النبي غير راد لهم إلا أحد الطائفتين قالوا فإنا نختار سبيلا، فقام في المسلمين فأثنى عليه على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء جاءون تائبين وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل. خطب النبي الناس وقال لهم أنا يعني إخوانكم جاءون تائبين لأنهم على الإسلام، وحبيت أن يقول لهم أنا أحب أن أرد عليهم سبيهم، من أرد أن يطيب هذا ومعنى طيبه يعني يعطيه عن طيب مش عن شحبه فليفعل، ومن أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيه الله علينا فليفعل، كان يسجل خلاص ويصبح دين على الرسول، وإذا جاء له شيء جاء شيء يعطى من أول شيء فليفعل. فقال الناس طيبنا يا رسول الله، طيبنا يعني خلاص نرده نطيره. فقال لهم إنا لا ندري من أذن منكم في من فيه ممن لم يأذن، فرجعوا حتى يرجع يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم طيبوا وأذنوا بهذا الذي بلغنا عن سبي هوازن. هذا آخر قول الزهري يعني فهذا الذي بلغنا. باب من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق بها. ويذكر ابن عباس أن جلساءه شركاؤه ولم يصح، يعني هل أهدي لوحده هدية وهو جالس مع ناس فهل تكون له وحده، أم أن الذين جالسين معه هم شركاء في هذه الهدية التي أهديت له في حال هذه الجلسة؟ فهنا البخاري يقول يذكر ابن عباس أن جلساءه شركاء، وقول البخاري هنا يذكر بالبناء للمجهول هذا تضعيف، هذا يضعف هذا الأثر الذي جاء ابن عباس أن جلساؤه شركاؤه فيما أديره. حدثنا ابن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ سنا فجاء صاحبه يتقاضاه فقال له، فقال إن لصاحب الحق ما قال، ثم قضاه أفضل من سنه وقال أفضلكم أحسنكم قضاء. طبعا البخاري جاء بهذا الحديث تحت هذا الباب، والمأخذ منه بعيد ضعيف، يعني طبعا النبي لما أعطى هذا الرجل الذي طلب هذا يتعطى له هو، وبالتالي كان فيه ناس في المجلس ما كانوا يشتركون في هذه الزيادة والفضل الذي يعني زاده النبي صلى الله عليه وسلم عنه، بس هذا مأخذ محمول ضعيف جدا. حدثني عبد الله بن محمد حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان على بكر صعب بن عمر، فكان يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أبوه يا عبد الله لا تتقدم النبي، لا تتقدم النبي أو لا يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم أحد، فقال له النبي بهنيه، فقال عمر هو لك، فاشتراه ثم قال ولك يا عبد الله فاصنع به ما شاء، قال لي يركض فيك قدامك، مفهوم كلام عمر لو كان على ركن صعب، والصعب هو يعني غير الذنوب، فكان ينطلق به قدام الجيش فيقول له يا عبد الله ما احد يتقدم ودياته يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا تتقدم النبي خليك يعني خلف النبي، طبعا هذا كله في هم يكونوا في معية النبي صلى الله عليه وسلم، إلا فإن النبي دائما كان يكون في مؤخر الجيش صلوات الله وسلامه. فلما فادي فقال طبعا هو كان يقول له عبد الله لأن كان الصاعي هذا البكر وعمر. فقال عمر بعني هذه تبعه هي. فلما باعه قال يا عبد الله ولك تطلع به ماشي. مات إذا وهب بعير الرجل وهو راكبه فهو جائز. وقال الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وكنت على بكر صعب فقال النبي لعمر بانيه فابتاعه فقال النبي ولك يا عبد الله. باب هدية ما يكره لبسها أو لبسها. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال راى عمر بن الخطاب حلة سيراء عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريتها فلبستها يوم الجمعة وللوفد. قال انما يلبسها من لا خلاق له في الارض. ثم جاءه حلل فاعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر منها حلة فقال كسوتنيها وقلت في حلة عطارد ما قلت؟ فقال اني لم اكسكها لتلبسها. فكساها عمر اخ له اخا له بمكة مشركا. قول البخاري رحمه الله باب هدية ما يكره للهدي. هل يجوز ان يهدي الانسان يعني شيء يكره لبسه مثل او يحرم نفسه مثل الحرير بالنسبة للرجال؟ ثم على هذا الترجمة اتى بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب رأى في السوق حلة. الحلة هو اللباس اللي هو من قطعتين إزار ورداء وسمي حلة لأنه يحلي إذا إنسان يعني حلو إذا لبسها تحلي لابسها غير الإزار وحده أو الرداء وحده. فوجد عمر في السوق يباع حلة سيراء. سيراء نوع صنف من الحلل منسوبة إلى تصنع في الشام من الحرير الخالص. فعرض هذا الأمر على النبي في بعض الروايات أنه عرض على النبي أو أنه اشتراها وأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم وقال له الحلة تلبسها في الجمعة وللوفد إذا جاءك الوفود يقول العرب من هنا ومن هنا فيقول النبي يعني لابس هذه الحلة دي. فقال النبي إنما يلبس هذه من لا خلاق له. ومعنى من لا خلاق له يعني لا نصيب له يحرم يعني ثواب الآخرة. إما أنهم الكفار الذين يلبسونها فلا يلبسها المسلمون أو أن من يلبسها من المسلم فإنه كذلك يحرمه الله تبارك وتعالى من هذا. وقد جاء في الحديث أن من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة يحرمه الله تبارك وتعالى من لبس الحرير في الآخرة. فقال له إنما يلبسها من لا خلاق له في الأرض. ثم النبي جاله حلل من نفس الشكل بعد ذلك هذه يعني لبيت المال من الجزية أو من فالنبي أعطى عمر المخطاب أعطى عمر المخطاب حلة من حلل فجاب عمر الحلة وأتى بها النبي فقال له تودينيها؟ قال أكثرتنيها وقلت في حلة عطارد ما قلت؟ عطارد هو الشخص الذي كان يعني يتاجر بهذه. قال انت قلت في حلة وطر في حلة السرعة هذه التي قلت فيها قلت بس هذه من لا خلاق له يعني عشان تعطيني. فقال له اني اني لم اكسوكها لتلبسها مش عشان تلبسها. وقال له اكسوها بعض العوالم يعني بس النساء. فعمر فكر وكان له اخ مشرك في مكة فارسل له اياه اعطى مشرك ذلك انه مشرك يعني لا غير مقيد بالشريعة يعني فادي لا خلاق له. لا خلاق له فهذا لي من باب ايضا لا من باب يعني التأليف. حدثنا محمد بن جعفر ابو جعفر حدثنا ابن فضيل عن نبي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يدخل عليها وجاء علي فذكرت له ذلك فذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال إني رأيت على بابها سترا موشيا. هذه البيوت ما تنفع مولي. فقال ما لي وللدنيا فأتى علي فذكر ذلك لها فقالت لي أمرني فيه بما شاء. قالت أرسلي به يا فلان أهل بيت بهم حاجة. الله أكبر. اللهم صل وسلم. الحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي أتى بيت فاطمة عليه السلام وكل لم يدخل عليه وقف عند الباب ورجع فتعجبت طبعا. ولما جاء علي بن أبي طالب ذكرت له ذلك فذكر علي النبي وذكر له أنك أنت جيت البيت ولم تدخل. فقال إني رأيت على بابها سترا موشيا. ستر كرام وموشى يعني بحرير مطرد بالحرير. فقال النبي ما لي أريد يعني لم يرد النبي أن يدخل هذا المكان لأنه فيه شيء من زينة الزهرة في الدنيا. فقال ما لي أريد الدنيا. فأتى علي رضي الله تعالى فذكر ذلك له فقالت أمرني فيه ما شاء ماذا أصنع فيه. فقال لا ترسل به إلى فلان أهل بيت بهم حاجة يأخذوه فيبيعوه أن تصدق به فتصدق به. لا حول ولا قوة إلا بالله. حدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الملك بن ويسرة قال سمعت زيد بن وهب عن علي رضي الله تعالى عنه قال أهدي النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فلبستها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي. هذا كلام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. يقول النبي لما ولد له حلة يبدو أنه أداء لعلي فلبسها فرأى الغضب في وجهه فأخذ شقها وحرير يعني يجوز للنساء فجعلها بين نسائه. نقف عند هذا. صلى الله وسلم على عبده ورسوله. لا إله إلا الله.